المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة العاشرة: أخبار متفرقة من صور الاحتيال على الربا ببيع الخيار، حكم الصور الفوتوغرافية. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في الثاني من ذي الحجة سنة 59 و300 ألف من الهجرة إلى أبو عريش، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل، حفظه الله بما حفظ عباده الصالحين وأصلح له من الدنيا والدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم قبله كتاب على يد أحمد السليمان. تقدم قبله كتاب على يد أحمد السليمان البسام فيه جواب خطكم سوى مسألة بيع الخيار المستعمل عندكم، فقد أخرته إلى هذا الكتاب. وصورة الواقع عندكم أن صاحب الدار مثلا يبيعها بألف إلى مدة، ثم ينقض المشتري الألف للبائع ويجعلان لهما الخيار مدة سنة أو سنتين أو أكثر، ويسلم البائع الدار إلى المشتري، فينتفع المشتري بالسكنة والبائع بالألف، ثم إذا مضت تلك المدة أو قاربت فسخ العقد وأعاد الدار إلى صاحبها، كما يعيد الآخر الألف إلى من سلمها. فهذا النوع لا يشك أحد أنه قرض جر منفعة، وأنه سلفه الألف وجعل سكن الدار عوضا عن الانتفاع بالألف. وهذا أحد أنواع الربا الثلاثة: ربا الفضل وربا النسيئة، وهما معروفان، والثالث ربا القرض، فهو سلمه على العقد ألفا إلى مدة سنة، والمكسب سكن الدار، فليس هو من القرض الذي يقصد به الإرفاق في شيء، ولا من بيع الخيار الحقيقي الذي تجعل المدة ليتروى كل واحد منهما هل يعزم على البيع والشراء أم لا. وإنما الله يعلم، وكذلك الناس يعلمون، أن القصد إرجاع الألف إلى من سلمها عند الأجل المضروب وربح نفع الدار، وهذا محرم داخل في عموم تحريم بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل، كما أنه داخل في الأثر المشهور: كل قرض جر نفعا فهو ربا. تسأل عن حكم الصورة التي لا ظل لها، فابن القيم لا أستحضر له فيها كلاما، ولكن الخلاف فيها بين أهل العلم معروف، والصواب تعميم النهي لأن النصوص عامة، ولكن الأشياء الضرورية التي دخلت على الناس وعمت بها البلوى كالصور التي في النقود والكبريت ونحوها وكذلك الجوازات، فالذي يظهر لي أن هذا من باب الاضطرار وأحوال الضرورات وعموم البلوى يرجى فيه عفو الله ويسهل الأمر فيه. كتاب السؤال والجواب: الكراريس التي أخذ الوالد على أنه ينسخها سليمان العليان أخذها ولا كتب منها حرفا واحدا، الله يهديه، لكننا نخينا عليه الأخ عقيل، الله يسلمه، ونسخه، والباقي خلينا عبد العزيز الصالح الدامغ ينسخه، ويسر الله تمامه، ولا نسخه إلا بخمسة أريل، بسبب ما وجدنا أحدا مستعدا للنسخ، وإن شاء الله نأخذ من سليمان. إن شاء الله يصلكم معه وصيته على حفظه ووضعه بمحل سليم من السوج وغيره، الله الحافظ. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم بطرفنا، وبلغ سلامنا جميع من لديكم من الإخوان، خصوصا إبراهيم المحمد وعبد الله المحمد القرعاوي وزامل الصالح وجميع المحبين، كما منا جميع الإخوان يخصونك بالسلام، والله يحفظكم والسلام. أخشاب الدواليب ما حصل لهن وصول لطرفنا، عوضون عنهن عدد 250 ريال عربي، وقصدنا نشتري أخشاب من طرفنا ونسوي إن شاء الله دواليب بعدما ينقضي الشتاء. محمد العبد العزيز على ترتيبنا له، وكملوا تلاميذه عقيدة الواسطية حفظة وثلاثة الأشوء، والآن شارعين في مختصر الفقه.